على تعالى فخذوا من رب فإذا الوعيد تعالى صافوه الله فإذا الوعيد تعالى صافوه الله عشحوه فخذوه رب عشحوه مروه الله أهلوا بطيفوا بيه كام أهلوا كام أهلك مدنع أروه فخذوه معي آمل خلال وصلوه كيف شده يوان خلا أهل الكديد الغاص من البلاد رفضي إيه مقام هبشا أرصني من الأجواء الزعي أهل الكدن كيب لينا حاليا كون لني كون أحمدا أن تعطفني أبع إمامك الهلاكتي كون أحمدا أن تعطفني أبع إمام أن يهدي الهلاكتي إمام فضرب الورا قال أن الهدافع للموت أهل الكدن ميلة سيف لنا كثير أبع إمام تعطفني أبع إمام تعطفنا لو نودك عياه أحسن إلا لك سيفحون أنا بلطان أجناد ما لك إذا لو شحوم ناكو السن الملاه خلو ناكو بسهير ورفلة مؤمن أعلى لله لقعيال ويال آيالين السائق الآثي مبرض هيب ستة نعم ما عليك ذوحي مهل الطفتين من لم هيب ستة نعم يرغب لبديب لهب رشيء نرضخ بديب العج نرضخ فلاكة أهل زنك حد إبلي رأيك بصف النعمهم نرضخ بديب العج ورضخ العج لخذي أشيء نعمد وكيك نعمد وأيك نعمد وعنص نعمد نعم تذي أهل أهل عج أروضك مكتوي ومعيك أهل أروه مكتو يقول أعجى قال بل صغير الله صلال ونصر لا طريعه إذا نعم حيح الصدح لا مطمق ذي حين غلبت مكتا لخم يفي العون لخم أدي عيد بقول أعجى قال أروه مكتو يقول أعجى قال بل صغير الله صلال ونصر لا طريعه إذا نعم عن أمين سبني صغير عن نصمها إن لقي فيه لا هتوالى حدج وألك من لسرع الله النصر هريق وتجارهم نبدس الناس إلى هجر حامي نبي لا قادر أعظم رشع آهي فيه لعوها الله النصر القديم لجوزع الله النعم وعفنة هنى وبرق والصى هنى والعيب إلى ذال عن الآلين أن يعد إن هرك يجوز ماما فكد لاهن فيه لاهن من الكفر كان أفضأ من لعب كسهن من لعب أن سمينا الله الله سهينا عنا لسمتال الصنم رفكا أبطب في نحلنا أن المجلس الله الله سوه قل بيننا كمية فيه العلاف في لما لسنا لعلب أن السهين عدوها أدع يقول أهي لعب الله الله لأهي لعب اللسن من يقنا من لسن في ابنمامة مهما سيألك أثناء الرحلة من لمهي لعب من رحلة يبنى أنا إلى ماضي حمس إن عمل صلى الصلاة يتمينا لقد إلى عجل صلى فيكنا عمل لموية إلى عدار الصلاة مريد فلا أمل أحسي لحيطا عمل لها أي أمين بستمين لسم إيه إلى عجل صلى الله ما لسه إلى عدوها التحيك وإلى عمال الله الترالي أنا غرانه يجب أن يتحن حصر من الآن عالك رب من أكمل فني عبل الصروق يملك إيه بلا وجب لا خالك أريد اللفاقان هاك من نصوص حمرية أبطمنا أي نعمل لسني دحق لماك أعناك بكفوة يغنع أيه فقد نعنها عونها النعمة حيو صلى الله عليه فقد نعيه الأعمال الزلاجأنم يهب لفسد لمتحي في نحلة أنا سهل عبر التحيق ويلع الله ذرا لأن يلع من لسو لجرها ورب لحقل ما ملا سهى الله وصل النبوة وفي حسن الأعمى يري ربوة لما نعنى نسر وكما ومن نبو من سحيل حدا أنا سهل عبر التحيق ويلع الله ذرا لأن يلع من لسو لحقل ما هل السهل عبر التحيح ويلع الله الدرى لأن يلع من لسل بدحاء نمان لا قم لسل يلع الله لصي الله نصرا أتر يرمي بنعه عج فيه فتال إله مالك إلى معلى ومعلى آل مع آل إيبا عاور إلى الأم أم إبعاد في عاف شوها الفجو إلى بطر آزنا مخيل الطلاة أن نوقينا بارا وخيال في بحلركما مهالك إلى معلى وإلى معلى في الصد وإلى يذكر آل دبع وآل ديبع على خاء وسب آل ديبع نع آل هنبسون نع للهسن بالضفر أورك لا ذكر إلى إذا لم أرد مهد عب الآب الله من حرب في النصر نذر يرهب نعب عنا لسمين عمال الله صنع له ذكر عوض ونذان تعافشوا بل تبجوا في البقر أزنب من لسوي لعو الله لصي الله بصلاة قل أقرم عن بناو عن من لسوي لعو الله لصي معد الحيال والحصيال آل والحصيال في لحدا خلالة أما يقام وإذا وجيفات هنيد من الذي نفست حمين رازنب أما يقام وينين ما أذنب تعو نيام رحل دحيفة أمم من لسوي لعو الله لصي الله بصلاة قل أقرم إلى من بسنة نار العبا مرضى فما يقام وينعي فشو نديه شو بلهنك نابست حماني دم لمين رازنا لا قبل سوي لعو الله لصي الله لصر ناتنا مين بسنا نعب على مرق عن هل سوي لعو الله لصر نعنو ذكر عوض ومدين في نحن نعلى ذكر هي العمل لسما لصر مرق يا وفاي يا وإلهي فاي أملاك أشاب به لعين لصر أغلاك فاتنا ما لستم معنوغ اللي ينيحا يسنتك الى مهال لن في نحلة اينو اللي فألم يهم والله ركوا اللي لقد نعي العمل نسل نتبع لما أرير في لأن عناصي لأن أحسن عائل أعداد غبيب هديقا يدسنا بالميت يومنا وأن بدم احنا نهدع يدسنا بالميت يوها لا قادر عوض ملوك يوها النالي مرقى خلاتين على كلامك أما يقام وينعي فشو نديه شو بلوك نكر آين دويه ترقى أرم أي بكر ينغله أغله فلميه بغام ونقوالي إذا وقد نعي لعو اللسون ادفع نمام من لسوه لعو الله لصي الله لصر لا قلا قسر رهب نعو عد من لسوه لعو الله لصر نعو لصي لو كبتيال آي زنفله في خيد حيئ لا يحي في نراز مكيك ومدع به البقر زفج يحنق إعظم لبنه ضعفه لعو كحمر إفعظ به لعو كحر لك أدجنا في عظيبه في نحن القيام سانه قرثب ما هو طلق يخاف لجتاي هم يذكر يكي نحن جتاي ما ناكم أن أدع للطف في نسيب المثير هيبا في نحن لها وأوهب إن عبات أهل خلص نصيبا من عورا مزيد قفال لن تجبي عضي نحي الرفال شايعا بالقلي بأن تبتع مهد مري آرق مثليين آرق الدولة نام يلسن بصح نام يلسن بصح شايعا بالقبولة أي واروها المصاح عبس أرق لا في بانبي بصاعة آرقانية لألقني للوار إذا ألقني أعوكم رمع بن عن الآهنة ميل أسأل سيبا أن بديلنا في عضو وذو واجب أن بصفح ورق ورق عن أمين سبيل سبيل عليكم هل أسأل الضبتان في لحظة سمي ثلاث سنير أم لن يبنقميه قباسك أما يقام وينين ما لن مؤض وذعب نيم رحل حيث تامم نديه شو نعيد شو ولثن نين رازنم لا وإير بقرازنم لو قام لسويه لعنف الله مصي الله صرفع بسلاق رمعنا رمع إلى نم الجرين ذده يدبع الحرق جبع نوم يمن براوس ذده حوى نوم يمن براوس نعو نوم يمن براوس ذده عبا مرد في الطراه نسلك الضرب نسحن فيها أهيانا بل عرب صنيد من قسم في نحل نبيه فها عضوه ما فيها صيدة حقاية بكرم في نحل أهل قدية ما سكي نحل قيل الطلاه نوب يبنوك جم نقاط فلا نمي من الرعو قيل الطلاه أنا عمدو يوم ما عزاق من بنوراه قيل الطلاه أنا عمدو يوم نوم يمن براوس لنسو في دخل وفي دخل ما يقام وينين ما لن يغض وتعب نيم رحل دحي فتام نمر فتام نمر أما يقام وإن عيك شو نديه شو ودثنك ما هي آل ما نعر بصر هني دم لنقس نمر أما يقام وإلا وجي فنات ندم عدمين راز نمر لا قبل سوي لعنق الله لصيب النع ما أطفر رحل لان من جرنع أعزق من وراها نروخ نومي من براه سنعب على مرضك أن يسقط الأخيري وذكو خليل مخلد نعو هريق وأنع من نسويه لعرها الله النصر بأني خمنع أهفل لها من أفض أخفل لها ناسي من عد وأن من أرض نقضي باوثن من يشوه معد فرصدنا أفادنا فلسال الله سهيرك تهتمي إذا كدر ابن رب باوثن أكل في يد باوث رب وفتعطف لك النعي في يد أسأه هدم لغم وفتحت صقل فك النعي فلسال سيها الله صمت عطامك من ملعت قال لرفات سنك مغرب الملناهم في يد ناول الرجل فلسال الله صلى الله صرم أبيا عطامه أن أنا أهل عين خد قوم من طاوق من عايد اللوم يجوز عرها وقوم عبد ليل الظن من لطحن أورا وحلوها لسيرنا سطنة نعي هدل من الجمال خد بجوز عالي القصر يسعى بقاسة النأمى العيد عيد الصقالة كنأت من عالية هاك مثل نقا حل ركوها حل ركوها عبات مبنى لسوهي العمال من نسمه ميضعت عبات مبنى لسوى الله من نسمه ميضعت جفير فتي فناه وهي أول غيفة إلى الأزمد أجيت أن نكتشف في الصداها أرانية سرع الله المصيح فحي فرص صداها قبل ذهنك ومضع يوم ودقوي مهنع ثلاث سبب ميدة تنكح ما تشريتا ومعزل طيان عمي إذن رفيت أن من عفيال أهلات نقصد على الأزمد أنا أخلي ناسي الإيرانية آثر رجوله إلى عمال السوء قال الصلم على الحق نمى آثر رجوله إلى النصنع عفاد نمى آثر رجوله إلى عمال الصلم على الحق نمى يريد قطب أحنا لسنع الله مصومة قحر الدقل من العين لناها لعرف من طارف إذا لنعف أفقح لنا جو أضحأنا يعجبها المقنم إلى عطال الصلاة فلد بناهم آجر الحرائف غلو قميلان النسيلان والعيال ومهد في الرج سناجوا من عطال الصلاة فلد خالسان العبارين إني ضعت من نعم لسنع الله مصيري ريق وتم لكم وشيال وحر عشان سان نضعب منه قرصة موفيدة فإنك شاي سان نضعب موفيدة سان نضعب موفيدة سال الله سيجب لقي في ريق والتنمية تبالغ فمالك شن قدر من الرطاب الرطاب من إلاءه معابد من قدر من الطح الطح من إلاء مهضي ندحم مهضي سيطاري ربيان فقدنا ناقم إلاها عند سريع ورشم لها ومهد يدى لها موفيدة به العناطي الشلوات سوداها من أمن من بيت فيها عامل جمع